بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن وأخواتها، بعدما فرغ من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول وتنصب الثاني، شرع الآن في النواسخ التي تعمل عكس العمل السابق، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها. فقال: لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس ما لكان من عمل. هذه الأدوات الستة، إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن، هذه الأدوات الستة تعمل عكس عمل كان. فكان تدخل على اسم المبتدأ فترفعه، وإن تدخل على المبتدأ فتنصبه، عكس عمل كان. قال: كإن زيدا عالم، هذه جملة، إن زيدا عالم. لما نجي نعرف زيد ماذا نقول؟ اسم إن منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة، وعالم الخبر بأني كفء، هذه جملة ثانية. أين اسم إن؟ الياء. كيف نعربه؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وكفء خبر. ولكن، شوف لاحظ، ولكن ابنه اسم إن ذو ضغن، هذه جملة ثالثة. الآن أتى لك بثلاث جمل: ولكن ابنه ذو ضغن. كيف نعرف هذه الجملة يا شباب؟ ها، لكن، نعم نعم، وهو عليش ابنه في محل جر بالإضافة، ذو خبر مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من أسماء الخمسة بمعنى صاحب. طيب، وهو مضاف، وضغن مضاف إليه مجرور. أحسنت. ثم قال: وراعي ذا الترتيب. وراعي ذا الترتيب ولا وراعي ذا الترتيب؟ لا، وراعي ذا الترتيب بدل من ذا. ها؟ بدل من ذا. أحسنت. لماذا؟ لماذا بدل؟ لما مضاف مضاف إليه؟ راعي أنت ذا مفعول به. إي، بس لماذا لم يكون مضاف مضاف إليه؟ اسم إشارة. واسم إشارة شبه اسم إشارة معرفة، والمعارف ما تضاف، انتبه. اسم إشارة معرفة والمعارف ما تضاف، الإضافة من خواص إيش؟ النكرات. فكل ما بعدها بدل، ما هو راعي ذا الترتيب. وراعي ذا الترتيب، فالترتيب بدل من إيش؟ من ذا. طيب، وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدي. يقول راعي الترتيب هذا أنك تقدم الاسم على إيش؟ على الخبر. لا تقدم الخبر على الاسم، لا، قدم الاسم على الخبر. يقول إلا، إلا في موضعين، انتبه، في موضعين لا تراعي الترتيب، بل العكس، قدم الخبر وأخر إيش؟ وأخر الاسم. ما هذان الموضعان؟ قال: إذا كان الخبر ظرف أو جر مجرور. إذا كان خبر ظرف أو جر مجرور، انتبه. تقول: إن في الدار زيدا. زيدا هنا إيش إعرابها؟ اسم إن مؤخر. لماذا؟ لأن الخبر جار مجرور. لأن الخبر جار مجرور، وهذا ترى يخطئ فيه كثير من الناس. إن عندك زيدا، يقول إن عندك زيد، زيد خبر إن. لا، إذا كان الخبر شبه جملة، يعني ظرف أو جر مجرور، فاعلم أنه مقدم، وما سيأتي بعده هو الاسم المؤخر. ولهذا مالك هنا ينص عليها، شوف، قال: وراعي ذا الترتيب إلا في الذي، جاب لك المثلين، شوف، إلا في ماذا؟ في الذي كليت فيها غير البذي، أو ليت هنا غير البذي، دمج لك مثالين. ليت فيها غير البذي، يعني غير البذي بالأخلاق. فيها جار ومجرور مقدم هذا الخبر، غير هذا الاسم المؤخر. واضح يا شباب؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. شوف رسول الله، لما تجتعل برسول شو تقول؟ اسم إن مؤخر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لاحظ إيابه وحسابه شعرابها اسم إن مؤخر، وإلينا وعلينا هذا خبر مقدم. واضح يا شباب؟ ولهذا المؤلف هنا ركز على هذه المعلومة لأهميتها ولكثرة الأخطاء فيها. كذلك مع كان نفس البحث ترى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ما قال قلبا، لأن قلب هذه شعرابها اسم كان مؤخر. كان له، له جار مجرور. فلما نجي نعرف كان له قلب كيف نقول؟ كان فعل ناسخ، اللام حرف جر، والهاء ايش؟ الهاء ضمير متصل مبني على الضم في حجر المضارع، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن او استقر، وقلب اسم مؤخر تقدير الايه كان قلب كائنا له. إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب. إذن هنا المؤلف يؤكد على هذا المعلومة، يقول راعي ذا الترتيب، انتبه تمشي على هذا الترتيب إلا في حالة إذا كان الخبر شبه جملة. ثم قال وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. إن هذه أحيانا تفتح وأحيانا تكسر وأحيانا يجوز الوجهان. أعطاك الضابط الآن، قال متى تفتح؟ قال إذا سدت مسد المصدر، سواء كان المصدر فاعل. يعجبني أنك حريص، يعني يعجبني إيش؟ حرصك أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر. هنا الهمزة هنا أدك ضابط، قال هذه الهمزة تفتح عندما تأتي وتسد مسد المصدر، فاعلم أنها دائما مفتوحة. عرفت أنك فاهم، يعني عرفت إيش؟ عرفت فهمك، عرفت فهمك. هنا سد مصد مصدر مفعول. وهكذا إذا كانت أن أتت وسدت مسد مصدر فهي مفتوحة، وما سوى ذلك مكسورة. فبدل ما الآن المؤلف رحمه الله يقول وفي سوى ذاك اكسري، يعني في سوى كونها تأتي مكان المصدر فإنها تكسر. أحيانا تأتي مسد المفرد فما تفتح، لابد أن تكون تسد مسد إيش؟ المصدر. مثلا ظننت زيدا أنه قائم، هنا لم تقم مقام المصدر، لم تسد، يعني ما يستقيم ظننت زيدا قيامه، ما تستقيم. هنا سدت مسد مفرد، قام مقام مفعول ثاني لظننت، فبالتالي هنا ظننت زيدا إنه قائم، إنه قائم. متى تأتي مفتوحة؟ إذا سدت مسد إيش؟ مسد المصدر. ثم بدأ يعدد لك الأوقات أو الأوضاع التي تأتي فيها مكسورة. قال فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. هنا ذكر لك هذه المواضع التي تكسر فيها همزة إن. قال فاكسر في الابتداء، تكون في أول الجملة، إن زيدا قائم في ابتداء الكلام تكون مكسورة. قال يعني هو عد لك ستة مواضع. وفي بدء الصلة، في بدء إيش؟ الصلة، جاء الذي إنه قائم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بها أولو العصبة. وآتيناه من الكنوز ما إن، لاحظ ما إن، ما هذه موصولة وصدر الصلة إن، فبالتالي إذا جاءت في صدر الصلة أيضا تكسر. قال وحيث إن ليمين مكملة، أي تأتي جواب قسم، هي اللي تكمل اليمين وهي جواب القسم. فإذا كانت جواب قسم تقول والله إن الطلاب لفاهمون، والله إن الطلاب إيش؟ لا فاهمون. ليش؟ لأن المدرس ما شاء الله شرحه طيب ما شاء الله. طيب، فهنا نأتي بالهمزة إيش مكسورة، لماذا؟ لأن جواب إيش؟ جواب قسم، كما أخرجك ربك من بيتك ثم وإن فريقا من المؤمنين إيش لكارهون، جواب القسم وإن، فبالتالي تكون إيش مكسورة. لا هذا مثال للحال، تأتينا في الحال، هنا ما في قسم، أنت عاد مو كل شيء تمشون يا شباب، ها؟ خلاص يعني الأستاذ قال شيء تزر رأسكم، لا. فإذا كان الجواب قسم فإن تكون إيش؟ تكون مكسورة. طيب كم موضع أخذنا الآن؟ ثلاثة يا شباب، في الابتداء وفي بدء الصلة وتكون جواب قسم، أو حكيت بالقول، قال إني عبد الله، قلت إنكم حريصون. فإذا جاءت جملة مقول القول أي محكية بالقول فإنها تكون إن فيها إيش مكسورة. قال أو حلت محل حال، أو جاءت مكان جملة حالية، كزرته وإني ذو أمل، زرته وحالي أني صاحب أمل في هذه الزيارة. فلاحظ إني هذه جاءت في ماذا؟ في موضع حال، الجملة حالية. والآية السابقة كذلك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الكارهون، يعني حالة كون فريق من المؤمنين هذا وضعه. إذن كذلك إن تكسر في مثل هذا الموضع. آخر موضع قال وكسروا من بعد فعل علق باللام كاعلم إنه لذو تقى، اعلم إنه لذو تقى. فالفعل هنا جاءت فيه اللام وهو على التعليق، والتعليق سيأتينا في ظننا وأخواتنا نفهم المقصود بالتعليق والإلغاء، فتكون إن هنا مكسورة. ثم قال بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي، بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي، يعني يجوز الوجهان، يجوز الوجهان أن تفتح همزة إن أو تكسر إيش همزة إن. متى؟ قال بعد إذا الفجائية، بعد إذا فجاءة، حضرت فإذا إن الدرس قائم، أو حضرت فإذا أن الدرس قائم، يجوز لك إيش الوجهان. بعد إذا الفجائية تأتي إن مكسورة الهمزة أو مفتوحة الهمزة. قال أو قسم لا لام بعده، إذا كان قسم بعد لام إحنا مر علينا إيش أنها تكسر. والله إنك فاهم، إنك لفاهم، لكن إذا كان القسم ما فيه لام، لام الابتداء، والله إنك فاهم، والله أنك فاهم. لكن لو جبت لام الابتداء مع الخبر والله إنك لفاهم، هنا تعين عليك إيش الكسر. طب هذه لام الابتداء إيش اللي وخرها؟ تكون مع المبتدا، لأن إن هنا توكيد، فما يجتمع توكيدا، ولهذا وضعت إيش وضعت مع الخبر. ثم قال مع تلوي فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. يقول كذلك مع تلوي فاء الجزاء، يعني فاء الجزاء من يحضر فإنه يفهم، جاءت بعد فاء الجزائية في جواب الشرط من يحضر فإنه يفهم، فهنا تقول فإنه يفهم وتقول إيش فأنه يفهم، يجوز إيش يجوز الوجهان. ودا يطرد أيضا يقول في نحو خير القول إني أحمد، يعني المبتدأ والخبر نفس المعنى، نفس المعنى، نفس المبتدأ هو نفس الخبر، مثل خير القول إني أحمد، الجملة الأولى هي الجملة الثانية. فهنا ممكن تقول خير القول إني أحمد أو تقول خير القول أني أحمد. ثم قال المؤلف ولا يلي ذي اللام، هذه اللام وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، نعم إيش؟ لا هذا ما خير القول، ما وين القول؟ قال يقول، لا نعم. طيب وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء النحو إني لوزر، وبعد ذات الكسر يعني إن المكسورة، طبعا إن المكسورة هي أم الباب، ولهذا لها إيش؟ لها أحكام. قال وبعد ذات الكسر عندما تأتيك إن المكسورة يصحب إيش؟ خبرها لام الابتدأ. إن زيدا لقائم، إن الدرس لسهل. دائم عود نفسك على الكلمات هذه، لا تقول شيء صعب. إياك أن تقول فيه هذا شيء صعب، هذا شيء أنا أعجز عنه. ترى ما مجرد ما تقول هذا كلام خلاص تقذف في نفسك هذه الصعوبة. استطرد قليلا خليل، شيء بسيط، استطرد قصة كذا تسمح لي. يعني يذكرون عن سمك قرش، لا يكون قلت هذه، سمك قرش وضعوا حاجز شفاف ويرى الأسماك، وعندما يصل إليها الحاجز هذا إيش؟ يمنع، وكل يوم يشوفها، ولما يقدم في حاجز، بعد فترة شالوا الحاجز، صار يمشي لما يصل الحاجز يوقف. الآن ما في حاجز، بإمكانه إيش؟ يصل، لكنه هو الذي أقعد نفسه بنفسه. كثير من طلاب العلم يقعد نفسه بنفسه. النحو صعب، العلم هذا صعب، أصول الفقه صعب، وبالتالي يبقى صعب فعلا عليه ولن يتعلم، لكن سهل. والله إن النحو لسهل، هكذا تقول. إذن يقول المؤلف بعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء النحو إني لوزر. ثم قال ولا يلي ذي اللام، هذه اللام ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا. يعني إذا كان في نفي إن زيدا لما يقوم، هنا في نفي فما تأتي بالله، ما تأتي إيش إذا في نفي. قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، يعني يكون فعل ماضي متصرف. إذا كان فعل ماضي متصرف فإنه أيضا ما يليه، ولا يلي ولا من الأفعال ما كرضيا. فما تقول إن زيدا لرضيا، لا، إن زيدا رضيا. فإذا كان الفعل ماضي متصرف أو جاء نفي فإن اللام هذه لا تأتي. قال وقد يليها مع قد، ممكن لو جاءت قد لا بأس، تقول والله ها إن زيدا لقد حضر، لقد حضر. فهمنا قد يقول توسع فيها. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع. شوف جاب لك الجملة إن ذا، يعني إن زيدا لقد سمع، ارتفع على العدى مستحوذا. ثم قال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. هذه اللام لام الابتداء لا يزال البحث معها. قال وتصحب الواسطة، إذا كانت في الوسط فإنها تصحب معمول الخبر، مثل إن زيدا لكتابك قارئ. أصل الجملة إن زيدا قارئ كتابك، فكتابك معمول إيش؟ معمول الخبر قارئ. فلو توسط معمول الخبر فإن لام الابتداء لا بأس تأتي به. أو إن زيدا لطعامك آكل، أصل الجملة إيش؟ إن زيدا آكل طعامك، فيأتي معمول الخبر فيتوسط فتدخل عليه اللام. ولهذا قال وتصحب الواسطة إذا كان في الوسط معمول الخبر. والفصل أيضا تصحب ضمير الفصل، في ضمير فصل وفي ضمير منفصل وشتان بينهم. ضمير المنفصل له محل في الإعراب، وضمير الفصل لا محل له في الإعراب، ويأتي بين مبتدأ وخبر سواء منسوخين أو غير، كان منسوخين أو غير منسوخين، لكن لا محل لهم نعرى. الفائدة منه يفصل بين الصفة والخبر. لو قلت زيد قائم أو زيد القائم، قد تكون خبر وقد تكون صفة، لكن زيد هو القائم هنا تعين إيش؟ أنه خبر. هذه فائدة ضمير إيش؟ ضمير الفصل، لكن لا محل لهم نعرى. طيب إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. شوف إن كنا نحن الغالبين، كيف نحن الغالبين؟ نحن الغالبون مبتدأ خبر، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نحن هذه ضمير فصل لا محل لها من إعراب. الغالبين خبر كان، كنا نا اسمها والغالبين خبرها، واضح يا شباب؟ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. أنت الرقيب، أنت الرقيب، لكن أنت هذه ما لها محل من إعراب، هذه ضمير فصل لا محل لها من إعراب. كنت الرقيب، الرقيب خبر إيش؟ خبر كان. ضمير الفصل هذا يفيد الحصر، يفيد التوكيد، له فوائد لا شك، لكن لا محل له من إعراب. هنا المؤلف يقول كذلك ضمير الفصل تصحبه هذه اللام، تصحبه لام إيش؟ لام الابتداء. إن هذا لهو القصص الحق، أصلها إن هذا القصص الحق، لكن جيء بضمير الفصل، وضمير الفصل تصحبه إيش؟ تصحبه هذه اللام. قال واسما حل قبله الخبر. كذلك يقول اللام تصحب إيش؟ تصحب الاسم إذا تأخر والخبر تقدم. تقول وإن لك لأجرا، وإن لك لأجرا غير ممنون، فإذا تأخر الاسم تصحبه هذه اللام أيضا. تقول إن في الدار لا رجلا أو لزيدا، إن في حضورك لحرصا على الدرس. فاللام هنا، اللام هنا جاءت مع إيش؟ مع الاسم تأخر، فإذا تأخر الاسم قال تدخل عليه لام الابتداء. ثم قال ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. ما إذا وصلت بهذه الحروف كفتها عن العمل، تسمى كافة ومكفوفة. تقول إنما زيد قائم، خلاص زيد مبتدأ وقائم إيش؟ خبر. ما تدخل هذه إن على الاسم بتنصبه، ما تقول إنما زيدا قائم. لماذا؟ لأن ما دخلت عليه، هذه ما سمى كافة. ولهذا يقول المؤلف وصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، يعني أحيانا قد يبقى، أحيانا قد يبقى. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. يقول وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن، بعد الجملة تستكمل، تقول إن زيدا قائم وعمر، تعطف عمر على من؟ على زيد. يقول وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا. طبعا يتبادل للذهن إن زيدا قائم وعمرا، ولا شك هنا وعمرا معطوف على إيش؟ على زيد. لكن يقول ويجوز وعمر، كيف تعرب عمر هنا؟ إن زيدا فاهم وعمر، هو مرفوع بس كيف تعرف؟ محل إيش؟ أصلاً اسم إن، اسم إن قبل ما تدخل عليه إن إيش كان محله؟ الرفع مبتدأ، إذا معطوف على إيش؟ محل اسم إن. أي نعم، اسم إن، لا إن واسمها كذلك، كذلك ممكن، ممكن شوف يقولون حجة نحوي، يعني النحوي ترى ما يعجزه الإعراب، فهي ممكن معطوفة على محل اسم إن، أو معطوفة على إن واسمع، على محل إن واسمع، أو قل مبتدأ لخبر محذوف، يعني إن زيدا قائم وعمر كذلك، وعمر كذلك، فصير إيش؟ مبتدأ لخبر إيش؟ لخبر محذوف. إذن هنا المؤلف يريد أن يبين لنا أنك بعد أن تستكمل إن اسمها وخبرها يجوز لك أن تأتي بعدها باسم معطوف ويكون هذا الاسم إيش؟ مرفوعا. ولهذا قال وجائز رفعك. ثم قال وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. ألحقت يعني جائز لك أن ترفع المعطوف فقط على إن ولكن وأن، أما ليت ولعل وكأن لا يجوز. فما تقول ليت زيدا قائم وعمر، يقول هذا لا يجوز قطعا، هنا تنصب، وهكذا لعله، هكذا كان. فقط الذي تلحق بإن في هذا الحكم هي إيش؟ ألحقت بها لكن وأن فقط هي التي تلحق بذلك. قال وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. إن أحيانا تخفف تقول إن هي تخفف فتقول إن، فإذا خففت قال فقل العمل، في الغالب أنها ما تعمل مهملة، تقول إن زيد قائم، خلاص زيد مبتدأ وقائم إيش خبر. إن في حالة أنها مخففة لكن يقول هنا تلزم اللام، إن زيد لقائم. لماذا تلزم اللام؟ حتى يفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية. إن أيضا من أدوات النفي، لكن عندما تخفف إن من الثقيلة فإنه يلزم أن تأتي بخبرها إيش؟ باللام. لماذا؟ لكي تكون فارقة بين إن المخففة من الثقيلة وإن إيش؟ النافية. قال وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. يقول ربما استغنى عن اللام أحيانا، مو شرط نأتي بها إذا ظهر في الجملة أن هذه إن المخففة من الثقيلة، ودائما الإعراب معنى، فإذا ظهر من الجملة أن هذه إن المخففة من الثقيلة ما يلزم أن يأتي إيش؟ أن نأتي باللام. قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة. ما يزال البحث الآن مع إن المخفف هذا، لا يزال البحث الآن مع إن، يقول إن هذه المخففة من الثقيلة غالبا يأتي بعدها فعل ناسخ. وإنها لكبيرة، شوف وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن يكاد الذين كفروا، كلها أفعال ناسخ. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، فيقول إن هذه المخففة، شوف وإن تخفف من راحت هذه. والفعل إن لم يكن ناسخا، الفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه، يعني فلن تجده، فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة، يعني ما يكون في الغالب هو الذي موصل إيش؟ بإن، يعني الفعل الناسخ هو الذي تلفيه موصلا بإن. ثم قال وإن تخفف أن، الآن ذهب إلى أن بالفتح، وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. إذا خففت أن علمت أن زيد قائم، فاعلم يقول أن اسمها ضمير مستكن، ضمير مستكن، ضمير الشأن، ضمير مستكن، يعني علمت أنه زيد قائم، سر الجملة هذه في محل رفع خبر أن المخففة، ويصير فيه اسمها محذوف وهو ضمير الشأن. وقال وإن تخفف أن فاسمها استكن، ضمير مستتر استكن، والخبر أين الخبر؟ والخبر اجعل جملة، الجملة التي بعد هي الخبر. علمت أن زيد قائم، يصير اسمها ضمير محذوف ضمير مستتر، والجملة زيد قائم مبتدأ وخبر في محل رفع إيش؟ خبر لأن المخفف. قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. يقول وإن يكن فعلا وقيده باستثناء شيء ولم يكن دعاء، هذا الفعل ليس إيش؟ ليس فعل دعاء. وأيضا ولم يكن تصريفه ممتنعا، أيضا هذا الفعل ليس مصروفا. فإن كان يقول غالبا يلي أن هذه المخففة فعل جامد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فعل غير متصرف ولم يكن دعاء، وأيضا ليس إيش؟ دعاء. وأن ليس هل هو متصرف؟ لا. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن عسى أن يكون قد اقترب إيش؟ أجله. فيقول هنا يلي أن المخففة فعل غير متصرف ولم يكن دعاء أيضا، وليس إيش؟ دعاء. الدعاء قال في الآية والخامسة أن غضب الله عليها، هذه على قراءة أن تكون هذه دعاء. الشاهد قال: فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. إذا جاء بعدها فعل ليس جامدا فإنه الأحسن أن يفصل، يفصل بإيش؟ بقد أو بالنفي أو التنفيس، التنفيس يشمل السين وإيش؟ وسوف أو لو، خمسة أشياء. مثال الفواصل: قد ونعلم أن قد صدقتنا. لاحظ لاحظ أن الآن هذه مخففة من الثقيلة، وجاء بعدها فعل إيش؟ متصرف. لو كان غير متصرف ما يحتاج فاصل مثل وأن ليس، لكن إذا كان فعل متصرف لابد من فاصل. الفواصل هذه قال له إما قد أو التنفيس أو لو. طيب، علم أن سيكون منكم مرضى. شوف أن سيكون جاء بعد أن فعل متصرف لكن في فاصل وهو إيش؟ السي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أل هذه نافية، إذا جاءت فاصل. أيحسب الإنسان أن لن نجمع، شوف لن فاصل بينه وبين إيش؟ الفعل. وأن لو استقاموا على الطريقة، أن استقاموا جاء بفاصل لو، وأن لو استقاموا. إذن إذا كان الفعل متصرفا يقول المؤلف لابد، أو يقول الأحسن، الأحسن يعني قد تأتي بلا فاصل لكن الأحسن أن تأتي إيش؟ بهذه الفاصل. وقليل ذكر لو، يقول لو قليل ذكرها. وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. يقول كأن أيضا خففت مثل أن، كأن زيد قائم، وعملنا معها مثل ما عملنا مع إيش؟ مع أن. ضميرها إيش؟ ضمير الشأن، ضمير محذوف. كأن زيد قائم نقول كأنه، والجملة إيش؟ خبر. لكن يقول وثابتا أيضا روي، أيضا ثابت اسمها يذكر، كأن زيدا قائم. يقول كأن إذا خففت أحيانا يذكر اسمها وأحيانا يكون اسمها ضمير الشأن محذوف. اقرأ خل بسم الله. لحظة خليها. لا أيضا أيضا هو المؤلف ما عدا كلها. أحسنت. حيث من المواضع التي تأتي بعد إن إيش؟ مكسورة. أحسنت. نعم. يكفي يكفي. لا التي لنفي الجنس. لا هذه لاستغراق الجنس. ليست مثل لا التي مرت علينا من أخوات إيش؟ ليس. أخف منها وأقل. هذه لا التي ينص عليها لنفي الجنس لأن نفي الجنس فيها منصوص ويحصل. قال لا لنفي الجنس. عمل إن نجعل للا. إذن عمل إن إيش عمل إن؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. يقول اجعل هذا العمل للا، فلا تنصب الاسم وترفع الخبر في نكرة. انتبه، في شروط هنا، في شروط. لا تعمل في النكرات، ما تعمل في المعارف. تقول لا رجل قائم، ما تقول لا زيدا قائم، ما تعمل في المعارف. قال لا تعمل في النكرات، في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. يعني أحيانا مكررة لا رجل قائم ولا امرأة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فسواء يقول يعني كررت أو لم تكرر فإنها تعمل عمل لا. قال فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. فانصب بها مضافا، اعلم أن المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. لا تعمل بالمضاف وبشبيه المضاف. مضارعا يعني شبيهه، مضارعه يعني شبيهه، يضارعه يعني يشبهه. تعمل لا بالمضاف وشبيه المضاف والمفرد. المفرد، المفرد هنا في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شيء. المضاف المعروف، وشبيه بالمضاف له تعلق فيما بعده. لا رجلا طالعا جبلا، لا رجل طالعا، هنا طالعا متعلقة بالجبل، فهذا يسمى شبيه إيش؟ شبيه مضاف. هو كل اسم له تعلق بما بعده. لا طالعا جبلا ظاهر، فإذا لا تعمل بالمضاف، وشبيه المضاف والمفرد. قال فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. إذن بعد ما تأتي بهذا تأتي بالرافع الذي هو الخبر. قال وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا. يقول وركب المفرد، المفرد مع لا مثل الألفاظ المركبة، 15، 17، 16 مبني دائم، لا رجل ما هو معرب، مبني على الفتح. طيب لا رجلين مبني على الياء، هو يبنى على إيش؟ على ما ينصب، يبنى على ما ينصب. لا رجال جمع التكسير ينصب بالفتح، لا أمهاتي جمع التكسير أيضا ينصب إيش؟ بالكسرة. فالشاهد أن المفرد هنا يقول ركب المفرد فاتحا كلا حول، لاحظ حول، نقول حول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لا حول ولا قوة، والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. يعني عندما تقول لا حول ولا قوة أين الثاني؟ قوة. شوف لا حول، قال والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. عندما تقول لا حول أو لا رجل ولا امرأة، فامرأة هنا يقول لك فيها ثلاثة أشياء، لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة. يجوز لك يقول إيش؟ الرفع، ويجوز لك النصب، ويجوز لك التركيب يعني البناء على الفتح. فعندما تقول لا رجل ولا امرأة، كيف تعرف الامرأة هذه؟ معطوف على إيش؟ على محل، على محل اسم لا وهو إيش؟ الرفع. الآن تذكرت عشان كذا سرحت شوي في إن وأخواته عندما ذكر المؤلف ماذا؟ بعد ما تنتهي الجملة ثم بعد ذلك ماذا قال؟ يا شباب وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، تقول إن زيدا قائم وعمر. هذه مثل قوله تعالى في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. شوف الجملة تمت الآن، أن الله بريء اسم أن وخبره، شوف أن الله بريء. ولهذا قال لك هنا وألحقت بإن أن ولكن، يعني كذلك لكن وأن يأتي مرفوع بعد أن تستكمل الجملة. كيف نعرف الآن ورسوله؟ أن الله، وأن الله بريء من المشركين ورسوله، معطوف على إيش؟ نفس إعراب، معطوف على محل إيش؟ اسم إن، أو مبتدأ خبر محذوف ورسوله كذلك بريء من المشركين. واضح؟ فهنا بين المؤلف رحمه الله أنه بعد ما تستكمل إن الجملة وكذلك أن وكذلك كأن فيأتي المعطوف مرفوع. هذا المرفوع له إعرابان كما أشرت، إما تقول معطوف على محل اسم إن لأن محلها في الأصل مبتدأ مرفوع، أو مبتدأ لخبر إيش؟ لخبر محذوف. نعم. من المشركين، إن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء من المشركين. ها لو يعني قراءة النصب، بسم الله، النصب ظاهر ما في إشكال، النصب ظاهر. ليش؟ معطوف على لفظ الجلالة، النصب ما في إشكال، إن الله ورسوله معطوف على إيش؟ على لفظ الجلالة. طيب هو الإشكال في الجر لا شك، إشكال في الجر. طيب نرجع إلى درسنا، ها وين وصلنا؟ قلنا إذا كان كررت فلك فيما بعد لا الثانية، ولهذا المؤلف هنا ماذا قال؟ شوف، والثاني يعني بعد لا الثانية، لاحظ، والثاني الذي جاء بعد لا اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركب. قلنا مرفوعا عرفناها معطوف على الاسم، طيب منصوبا ها بعد دخول لا، لكن محله في الأصل مبتدأ. محله في الأصل مبتدأ، أي نعم، محل اسم لا، هذاك محل إيش إذا جمعنا، لكن أيضا محل اسم لا في الأصل إيش؟ مبتدأ، مبتدأ، لكن نقول إيش بعد دخول لا وعملها عمل إن، فعلى يعني محل اسم لا على عمل إن، على عمل إن فإنها تنصب الاسم، فيصير النصب معطوف على إيش؟ على أن إن، على أن لا تعمل عمل إيش؟ عمل إن فتنصب الاسم، فمن هذه الزاوية جاء وجه النصب. طيب أو مركبا معطوف على اسم لا، لأن اسم لا مركب، لا حول ولا قوة. إيه نعم، الإعراب إذا إنسان يعني توسع فيه يجد أحيانا أكثر من وجه أكثر، ولهذا هو فن يا شباب، فن ومعنى، ومعنى يعني أنت حتى تعرب تفهم الكلام اللي أمامك، تفهم المعنى اللي أمامك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كنت مرة جالس عند بعض العامة قال الله ما يخاف إلا من العلماء. قلت أنت إيش تقول؟ قال الله ما يخاف إلا من العلماء. قلت إيش الكلام ذا؟ قال الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب أنت ما تفهم أصلا الآية، الآية لفظ الجلالة هذا مفعول مقدر، هو إنما يخشى الله، إنما يخشى الله، والعلماء وإيش؟ فاعل مؤخر، فاعل مؤخر. فالشاهد أن الإعراب معنى، فأنت الآية أمامك تكون واضحة لما تعرف إعراب صحيح سليم. طيب قال وإن رفعت أولا لا تنصبا، يعني إذا كان رفعت أول ألغيت لا أصلا، لا حول لا رجل، هنا ما في وجه للنصب، لا رجل ولا امرأته. طيب قال ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، لا رجل حريص. الآن حريص نعت صفة جاءت بعد إيش؟ قال ومفردا نعتا لمبني، جاءت نعت لهذا اللي هو اسم لا المبني، فأنت لك في هذا النعت لك الأوجه، فافتح أو انصبا أو ارفع، تقول لا رجل حريصا، لا رجل حريصا، لا رجل حريصا، لا رجل حريصا، لأنها نعت ليش لاسم لا المبني، لا رجل حريصا لأنها نعت لاسم لا الذي هي تعمل عمل إن منصوب، لا رجل حريص نعت لمحل اسم لا الذي هو في الأصل مبتدأ أو لإن واسمها. طيب قال وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع أقصدي، يقول إذا كان لم يلي يعني لم يلي هذا النعت ما جاء بعد الاسم مباشرة، ما قلت لا رجل حريص، قلت لا رجل عندنا حريص، يعني لم يلي مباشرة إيش اسم لا، وغير ما يلي وغير المفرد أحيانا تقول لا رجل طالعا جبلا، هنا أتيت بنعت بس ما هو مفرد، أتيت بنعت، فإذا كنت أتيت بنعت غير مفرد أو أتيت بنعت غير متصل لم يلي قال لا تبني، هنا وجه البناء ما فيه، يعني ما تقول لا رجل في الدار حريصة، لا البناء هنا نقول غير وارد، وإنما انصبها أو الرفع لك وجهان فقط، لا رجل في الدار حريصا، لا رجل في الدار حريصا، ولا يستقيم أن تقول لا رجل في الدار حريصا، وجه البناء هنا غير وارد. ليه؟ لأنه لم يلي مباشرة، بخلاف الجملة الأولى لا رجل حريصا، لا رجل ظريفا، فهنا لك الأوجه الثلاثة، لكن إذا لم يلي لك فقط إيش وجهها. قال والعطف إن لم تتكرر لا احكما له بما للنعت ذي الفصل انتمي، إذا كان لم تتكرر لا، لا حول وقوة، لا رجل وامرأة، ما كررت لا، قال بما للنعت ذي الفصل، احكم له بما حكمت الآن قبل قليل، النعت الذي فيه فصل. لا رجل في الدار حريص، ايش قلنا في إعراب حريص؟ لا، في فصل وجهان، النصب والرفع، يقول كذلك هنا، كذلك هنا، كذلك هنا العطف، لا رجل وامرأة، لا رجل وامرأة، ما يجوز يقول لك لا رجل وامرأة، البناء هنا يقول غير وارد. والعطف إن لم تتكرر لا احكمها له بما للنعت ذي الفصل، النعت اللي فيه ايش؟ اللي فيه فصل نمي. قال وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، يقول كل ما بحثنا سابقا مع لا إذا أضيفت لها همزة استفهام فالبحث باق. ألا زيد، ألا رجل قائم، لا يأثر. يقول كونها دخل عليها همزة استفهام أو هل لا رجل قائم، فإذا دخلت عليها أداة استفهام يبقى عملها مستمرا على ما بحثناه. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، يقول شاع في هذا الباب أن الخبر ما يذكر، ما يوجد. تقول هل رجل عندكم؟ تقول لا رجل. أين الخبر؟ واضح، فسقط لأنه واضح من الكلام لا رجل ولا تأتي بالخبر. ولهذا يقول وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، لماذا؟ إذ المراد مع سقوطه ظهر، لأن المراد ظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ظن وأخواتها، لا يزال طبعا الآن البحث في ماذا؟ في الأفعال. لا، انتهينا الآن من النواسخ الشرع، الآن انتهينا من النواسخ، الآن يدخل المؤلف رحمه الله تعالى في الأفعال التي تدخل على مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، لكن تنصب المفعلين، تنصب المبتدأ والخبر، تنصب إيش؟ المبتدأ والخبر. بعد ما قرر لك النواسخ الآن شرع في الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المفعولين. قال انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى خال علمت وجدا، ظن حسبت وزعمت معد، حجى درى وجعل لذك اعتقد، وهب تعلم والتي كصيرا، أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. الآن عد لك الأفعال تنصب إيش؟ المفعولين. الأفعال تنصب مبتدا وخبر تنقسم إلى قسمين، إيش؟ أفعال قلوب وأفعال تحويل، أفعال قلوب وأفعال تحويل. وأفعال القلوب قسمها العلماء إلى قسمين، أفعال يقين وأفعال رجحان. أفعال يقين، واليقين رأى علم وجد درى تعلم، هذه أفعال يقين، تعلم يعني اعلم، هي بمعنى اعلم لكن هي تعلم. وأفعال الرجحان خال ظن حسب زعم عد حجى وهب، هذه أفعال إيش؟ أفعال رجحة. والقسم الثاني أفعال التحويل، صير اتخذ جعل، هذه أفعال إيش؟ اتخذ، أفعال تحويل. قال انصب بفعل القلب يعني أفعال القلوب جزئي ابتداء، إيش جزئي ابتداء؟ يعني المبتدا والخبر، انصبهما. ما هي أفعال القلوب؟ قال أنا قلت لك الآن انصب بفعل القلب، قال أعني بأفعال القلوب إيش؟ رأى. الآن دمج لك طبعا بين اليقين والرجحان، دمج بينهم، رأى خال علم وجد ظن حسب زعم عد حجى درى جعل، قال وجعل الذك اعتقد، جعل معنى اعتقد هي من أفعال القلوب، جعل معنى التحويل هي من أفعال التحويل، في فرق بين جعل التي بمعنى اعتقد يعني اعتقد، وجعل التي ايش؟ من افعال ايش؟ التحويل. فاذا كانت بمعنى حول الشيء فانها تكون من افعال التحويل مثل صيرا. طيب اذا هنا عد لك افعال ايش؟ أفعال القلوب سواء كانت اليقين أو الرجحان، ظن إلى جعل وهب تعلم، هذه كلها أفعال القلوب. ثم قال والتي كصير، أيضا التي كصير مثل أفعال القلوب، أفعال التحويل، أفعال التحويل مثل صير، مثل إيش تصير أفعال إيش القلوب. طيب والتي كصير أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، يقول كذلك أفعال التحويل مثل أفعال القلوب، لأنه في أول مطلع الباب نص على أفعال القلوب، ثم قال لك وكذلك أفعال التحويل تعمل مثل أفعال القلوب فإنها تنصب مبتدا وخبر. ثم قال وخص، الآن بعد ما فرغ رحمه الله من تأسيس هذا الموضوع وأن هذه الأفعال تنصب مفعلا، إنهم يرونه بعيدا. كيف نعرف إنهم يرونه بعيدا؟ يلا شباب سريع، سهلة سهلة سهلة إن شاء الله. إن حرف ناسخ، الهاء اسم إن مبني على إيش؟ اسم إن، أي إنه لا إيش إنهم مبني على الضم، مبني على الضم، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم، هذا مر علينا كثير، هذا مر علينا كثير. طيب والميم للجمع، طيب إنهم يرونه، هذه الرؤية القلبية يا شباب، سينص المؤلف عن هذه الأفعال أحيانا تنصب مفعول واحد إذا تغير معناها، رأى البصرية تنصب مفعول واحد، رأيت محمد، رأى القلبية تنصب إيش مفعولين. يا سلام يا شيخ يا سلام، جبالي معنى من هذا العجيب صراحة، رؤية القلب يا شباب أهم من رؤية البصر، حتى أن رؤية القلب تتعدى إلى مفعولين، رؤية البصر لا. فأنت دائما دائما انظر بقلبك، الذي ينظر بقلبه ينظر بعيد، يخطط، ينظر ماذا سيقدم، بخلاف نظر البصر ينظر في حدوده، ينظر في حدوده. ولهذا ما أجمل رأي القلب، إنهم يرونه بعيدا. إذا رأى هنا القلبية يرون فعل إيش؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه مفعل خمسة، أين الفاعل؟ الباو ضمير متصل مبني على إيش؟ مبني على السكون في محل رفع فاعل، أين المفعول الأول؟ الهاء، شوف ضمير متصل مبني على إيش؟ مبني على إيش؟ على الضم في محل نصب مفعول أول، بعيدا مفعول ثاني. لا العرب بس تعود عليه، تعود عليه، ترى ما تختلف كل يوم، ترى نعرف نفس العرب، هل نجيب شيء جديد؟ ضمير متصل مبني على الضم، ضمير متصل مبني على الفتح، ما نجيب شيء جديد، ترى نفس الضمائر هذه وعلامات البناء الموجودة. طيب وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أين المفعول الأول؟ الملائكة، أين المفعول الثاني؟ إناثا، إناثا. طيب من الأمثلة وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، بسم الله، أين المفعول الأول؟ أكثر، أين المفعول الثاني؟ فاسقين. واتخذ الله إبراهيم خليلا، أين المفعول الأول؟ إبراهيم، أين المفعول الثاني؟ خليلا، وهكذا. إيش وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أين المفعول الأول؟ الهاء الضمير، والمفعول الثاني هباء ومنثورا صفة له. طيب إذن هذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما إيش؟ مبتدأ وخبر. ثم قال المؤلف رحمه الله وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما. هذه الأفعال يا شباب فيها بحث وهو التعليق والإلغاء. ما هو التعليق؟ التعليق ترك العمل لفظا دون معنى، والإلغاء ترك العمل لفظا ومعنى. التعليق يعلق العمل في اللفظ لكن في المعنى الإعراب موجود، والإلغاء إلغاء العمل البتة لفظا ومعنى. فمثلا تعليق ظننت لزيد قائم، هذه لام دخلت على المفعول الأول، فإن بسببها كما سنبين حصل التعليق. هنا يعلق العمل، يعني ما تقول ظننت لزيدا قائما، لا، لكن المعنى ما تعلق، بدليل لو أضفت عليها ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، لأن التعليق ما يمنع الإعراب معنى، لكن يمنع الإعراب إيش؟ لفظا، بخلاف الإلغاء لا. الإلغاء تقول قائم ظننت زيد، هنا إلغاء للعمل، أو زيد قائم ظننت، هنا العمل ألغي، ما فيه مفعول أول مفعول ثاني. لكن التعليق لا، يعلق العمل لفظا دون المعنى. قال المؤلف وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، يعني كل الأفعال ذكرت لك قبل هب، هب ما تدخل في الموضوع، يقول هب وتعلم من أفعال القلوب التي ما تدخل في التعليق والإلغاء، وكذلك أفعال التحويل، لأن هذه كلها جاءت بعد، ما قبل هب هو الذي فيه التعليق والإلغاء. شوف المؤلف رتب هذه الأفعال من أجل إيش؟ أن يذكر لك هذا البيت، أتى لك بهب وتعلم آخر شيء، ثم أتى لك بأفعال التحويل آخر شيء، من أجل أن يذكر لك أنه قبل هب فما تدخل هب ولا تعلم ولا أفعال التحويل تدخل في موضوع الإلغاء والتعليق. موضوع التعليق والإلغاء في أفعال القلوب وما عدا هب وتعلم. قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، يقول اعلم أن هب وتعلم تلزم الأمر، ما تأتي على صيغة غير صيغة الأمر، ما تأتي، ولهذا هي غير متصرفة، هي غير متصرفة، بقية الأفعال متصرفة، تأتي على صيغة الأمر ولا المضارع والماضي. ولهذا قال والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، ألزمت الأمر، ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكي، يعني سوى هب وتعلم لغير الماضي تأتي، تأتي أمر وتأتي مضارع. والأصل ماضي، علم ووجد ونحو ذلك. طيب إذن هذه أفعال متصرفة، كل أفعال القلوب وما سوى هب وتعلم. ثم قال المؤلف وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء. يقول إذا جاءك الغاء، الإلغاء جائز لكن في غير الابتداء، في غير الابتداء، بحيث لو ظننت زيدا قائما تقول هنا ما فيه، ما فيه إلغاء، لكن زيد ظننت قائم يقول جوز الإلغاء. وأشد منه أيضا يعني أو أكثر منه جوازا زيد قائم ظننت، فإذا أخرت العامل أو توسط يجوز الإلغاء، لكن إذا تقدم العامل ما يجوز الإلغاء. ولهذا قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء، إذا ابتدى العامل ما يجوز الإلغاء. وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء، يقول في حالة أن العامل تقدم وحصل الإلغاء هنا اعلم أن فيه ضمير شأن ما في إلغاء. لو كانت الجملة ظننت زيد قائم، الآن زيد قائم مبتدأ خبر، يعني صورة الجملة الآن فيه إلغاء، يقول لا، في ضمير شأن محذوف هو المفعول الأول والجملة هذه هي المفعول الثاني، يصير ظننت هو زيد قائم، فبالتالي فيه ضمير مستكن هنا، لأن إذا تقدم العامل وجب الإعمال، شو عندنا إعمال وتعليق وإلغاء، فإذا تقدم العامل وجب الإعمال ولا يجوز الإلغاء. طيب في حالة وجدنا جملة إما بيت شعر أو نص، وجدنا أن هذه الجملة فيها ظاهر الإلغاء، يقول اعلم أن هناك ضمير، أن هناك ضميرا، أن هناك ضميرا أو أن هناك ضمير؟ ها؟ أن هناك ضمير. ليش؟ شبه جملة. وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. يعني من أجل هذا قلت يعني يخطئ كثير من الدعاة والوعاظ، أو ما نقول كثير، حنا البالغ في الأمر، يخطئ البعض أحيانا ما ينتبه، فتجد إيش يظن أن هذا اسم إنا. طيب، ثم قال وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. يعني إذا كانت الجملة هذه توهم في إلغاء فاعلم أن ما في إلغاء، والتزم التعليق قبل نفي ما. يعني إذا كانت جاءتك ما النافية بين العامل وبين مفعوليها فالتزم التعليق، ظننت ما زيد قائم، هنا التزم التعليق لفظا لا معنى، ظننت ما زيد قائم. وإن كذلك إن، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إذا جاتك إن أيضا بعد العامل فالتزم إيش التعليق، ولا ظننت لا زيد قائم كذلك التزم التعليق، لا مبتدا كذلك ظننت لزيد قائم التزم التعليق، أو قسم ظننت والله زيد قائم، كل هذه التزم فيها إيش التعليق. كذا والاستفهام ذا له انحتم، كذلك استفهام ظننت هل زيد قائم، ظننت أزيد قائم، يقول كل هذه التزم فيها التعليق. ثم قال لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمة. إذا كانت علم بمعنى عرف فاعلم أنها تنصب مفعولا واحدا، ما تنصب مفعولين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، شيئا مفعول لتعلمون، ما في مفعول ثاني. ليه؟ معناها لا تعرفون شيئا. فإذا كانت علم بمعنى عرف فإنها إيش خرجت من الباء، تنصب إيش مفعولا واحدا. وظن أيضا كانت إذا كانت بمعنى اتهم، إذا كانت بمعنى اتهم وما هو على الغيب بظنين بمتهم، كذلك هي تنصب إيش تنصب مفعولا إيش واحدا. قال لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد، يعني مفعول واحد ملتزمة تزمها. ولرأى الرؤيا إن ممال علما طالب مفعولين من قبل انتمى ولا تجز. نعم، رأى البصرية طالع من تنصب إيش مفعول واحد كذلك، لكن رأى المنامية الحلمية يقول هي تنصب أيضا مفعولين مثل علم. ولرأى الرؤيا إن ممال علم طالب مفعولين من قبل انتمى، إني أراني أعصر خمرا، أراني أين المفعول؟ هنا يقول ولرأى الرؤيا أي الحلمية إن مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. فإذا كانت الرؤى رأى الحلمية فإنها أيضا تنصب مفعولين، أراني المفعول الأول فينه الياء والمفعول الثاني الجملة. طيب، ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، يقول لا تجز هنا إسقاط مفعولين علم أو على الأقل إسقاط مفعول بدون دليل، إن كان هناك من دليل لا بأس بأي كتاب أم بأية سنة. تكمل إيش؟ ترى حبهم عارا علي وتحسب. أي نعم، ترى حبهم عارا علي، ترى وين المفعول الأول؟ حب، والمفعول الثاني عارا. طيب وتحسب، طيب تحسب وتبغى مفعولين، أين مفعولاها؟ وتحسب حبهم كذلك، لكن هنا في دليل، هنا في دليل البيت، فإذا كان في دليل يقول لا بأس، أما بلا دليل لا يجوز إسقاط المفعولين. وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. وأجري القول كظن مطلقة عند سليم النحو قل ذا مشفقة. يقول أيضا جملة مقول القول من المعلوم أنه بعد قال ويقول وقلت تعتبر جملة هذه إيش؟ مقول القول في محل نصب على المفعولية. يقول أحيانا يأتي بعد قال ويقول تنصب مفعولين مثل ظن، مثل ظن قال وكتظن اجعل تقول، بس اشترط، اشترط إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، يعني جاء بعد استفهام، وطبعا يكون فعل مضارع، يكون المخاطب أتقول زيدا قائما، فسير زيدا مفعول أول وقائما إيش مفعول ثاني، فسير تقول تعمل عمل ظن بهذا الشرط، بهذه الشرط. قال وأيضا ما في انفصال، ما في انفصال بين العامل والمعمول، يعني لو قلت أتقول في الدرس زيدا قائما ما يستقيم، ليه؟ لأن في انفصال. قال إلا إذا كان انفصال بغير ظرف، أما الظرف فدائما يتوسع فيه كما أشرنا إن شاء الله. أتقول عندك زيدا قائما بغير ظرف أو كظرف جار مجرور، أتقول في الدار زيدا قائما، أو عمل إذا كان معموله عمل به لا بأس، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، يعني يحتمل أن تعمل قال ويقول عمل ظن إذا كانت مثل هذه. قال وأجري القول كظن مطلقا، بعض العرب وهم سليم بدون شروط، بدون هذه الشروط قالوا قال تعمل عمل ظن وتنصب مفعولين بدون هذه إيش؟ وأجري القول كظن مطلقا عند سليم، نص عليه سليم نحو قل ذا مشفقا أعلم وأرى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. رأى وعلم تنصب كم مفعول؟ لا الأصل تنصب كم مفعول؟ مفعولين، رأيت زيدا موجودا أو رأيت العلم نافعا. طيب يقول إذا أدخلت عليها الهمزة فإنها تنصب ثلاثة مفعيل، تنصب ثلاثة إيش؟ أريت زيدا العلم نافعا. الفاعل في الأصل يصير هو المفعول الأول، علم زيد العلم نافعا، تقول أعلمت زيدا العلم نافعا، فصير زيدا مفعول أول، العلم مفعول ثاني، نافعا مفعول إيش؟ ثالث. وهذا لا يختص بعلم ورأى، أي فعل إن كان لا ينصب وأدخلت عليه الألف يصير ينصب مفعول واحد، وإن كان ينصب مفعول واحد وأدخلت عليه الهمزة ينصب مفعولين. فمثلا خرج صالح، أدخل الهمزة على الألف أخرجت صالحا، صالح كان إيش؟ فاعل، الآن يصير إيش؟ مفعول. فالفاعل في الأصل إذا أدخلت الهمزة يصير هو المفعول. طيب لبس زيد ثوبا، أدخل الهمزة ألبست زيدا ثوبا، كان الفعل الأول ينصب إيش؟ مفعول، الآن أصبح ينصب إيش؟ مفعول. فهذه قاعدة مضطردة ليست فقط إيش محصورة في علم. هنا يقول إلى ثلاثة، يعني سير تتعدى إلى ثلاثة، رأى وعلم عدوا، متى يعدون إلى ثلاث مفاعيل؟ إذا صار أرى وأعلم، إذا صارت صيغتهم الآن وصورتهم أرى وأعلم، أدخلت عليهم إيش؟ أدخلت عليهم الهمزة. قال وما لي مفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. المفعول الثاني المفعول الثالث في علم البحث فيهما مثل البحث في المفعولين لعالمة السابقة، يعني أصلهما مبتدأ وخبر، كذلك كان مفعولا علم ورأى أصلهما إيش؟ مبتدأ وخبر، كذلك هنا، كذلك هنا أصلهما إيش؟ مبتدأ وخبر، ويحصل عليهما ما يحصل من تعليق نفس البحث. يقول كذلك الثاني والثالث اجعلوا مثل إيش؟ مثل المفعولين. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. ها أتى لك بالقاعدة قبل شيء ذكرت لك، إذا كان الفعل تعدى لواحد بلا همز ثم أدخلت عليها الهمس فتتوصل بإيش؟ الاثنين. وإذا كان الفعل يتعدى الاثنين وأدخلت عليها الهمس يتوصل إيش؟ ثلاثة، وهكذا. قال: والثاني منهما كثاني اثني كسى، فهو به في كل حكم ذو اتساء. الفعل الذي أدخلت عليه الهمزة وكان ينصب مفعولاً واحداً ثم أصبح ينصب مفعولين، فاعلم أن المفعول الثاني هو مثل مفعول كسى وألبس وأعطى، يعني ليس أصله مبتدأ وخبر، ويجوز حذفه. فأما من أعطى واتقى، طب وين مفعول أعطى؟ وين الأول؟ وين المفعول الثاني؟ محذوف. فيقول: الفعل الذي أدخلت عليه الهمزة وانتقل من نصبه لمفعول واحد إلى نصبه مفعولين، فاعلم أن البحث فيه مثل البحث في إيش؟ كسى وأعطى، مثل المفعولان التي في كسى وأعطى، ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، ويجوز الحذف. فهو به في كل حكم ذو اتساء، خلاص يعني أصبح أسوة وقدوة له. وكأرى السابق نبأ أخبرا، حدث أنبأ كذاك خبرا. هي سبعة مفاعيل أو سبعة أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل. أعطاك مفعولين أعلم وأرى، والآن أعطاك الخمسة كلها. قال: وكأرى، يعني مثل أرى في نصبها ثلاثة مفاعيل، نبأ. نبأت زيدا عمرا حاضرا. زيد المفعول الأول، عمرو المفعول الثاني، حاضر المفعول الثالث. أخبر، حدث، أنبأ، كذاك خبر. هذه خمسة أفعال أيضا تنصب ثلاثة مفعيل مثل أعلم وأرى. اقرأ يا خلي. يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفاعل. قال: الفاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى. الفاعل هو الاسم الصريح أو المؤول. قام زيد، هذا اسم صريح. يعجبني أن تقوم، يعني يعجبني قيامك، إذن هذا اسم إيش؟ مؤول. قال: الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد. أين الفاعل هنا؟ زيد. منيرا وجهه، أين الفاعل؟ وجهه. هنا يبين لك المؤلف رحمه الله أن الفاعل يسبقه فعل أو شبه فعل، مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة. أيضا هذه تقوم المصدر، تقوم أيضا بكذلك. منيرا وجهه اسم فاعل، حسن وجهه صفة مشبهة، مصدر عجبت من ضرب زيد عمرا، أو عجبت من إكرام زيد عمرا. فزيد هنا فاعل مرفوع عند رفع الضمة، الذي منع من ظهورها هو الإضافة هذه. فالشاهد أن الفاعل قد يسبقه فعل وقد يسبقه شبه فعل الذي يعمل عمل الفعل. هنا المؤلف أيضا نوع في الأمثلة، قال: أتى زيد، أتى فعل متصرف، ثم قال: نعم الفتى، هذا فعل جامد، يعني أيضا قد يأتيك فعل جامد أو متصرف وغير متصرف، الفتى فاعل. ثم منيرا وجهه لشبه الفعل. ثم قال: وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. يقول: بعد الفعل يأتي الفاعل، قام زيد، بعد الفعل يأتي إيش؟ الفاعل. فإن ظهر أمامك، ظهر قام زيد، وإن لم يظهر فاعلم أن الفاعل مستتر. زيد قام، ما تقول زيد فاعل وقام فعل، لا، الفاعل يأتي بعد الفعل. فإن كان الفاعل ظاهر فكان بها، إن لم يكن فاعلم أن الفاعل ضمير، زيد قام، زيد المبتدأ، قام فعل ماضي، الفاعل ضمير مستتر، جواز أن تقدره إيش؟ هو، والجملة في محل رفع خبر. ولهذا هنا يقول وبعد فعل، يعني الفعل لازم يكون بعد الفاعل، ما يمكن يسبق الفاعل فعله. وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا فضمير مستتر. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. يقول الفعل دائما جرده، يعني خليه مفرد، خليه موحد. قام الطالب، قام الطالبان، قام الطلاب. إياك أن تتبع الفعل الفاعل. الفاعل مثنى تروح تثني الفعل، الفاعل جمع تروح تجمع الفعل. لا، دائما الفعل جرده من هذه العلامات. قال كفاز الشهداء، ما قال فازوا الشهداء، فاز، فاز الشهيد، فاز الشهيدان، فاز الشهداء. فالفعل دائما ايش؟ يكون ايش؟ مفرد موحد. قال وقد يقال، شوف قد هذه تفيد ايش؟ التقليل. وقد يقال سعد وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند. يعني قد يقال قام الطالب، قام الطالبان، قاموا الطلاب. فتقول قاموا فعل ماضي مبني على الضم، والواو هذه علامة للجمع الفاعل، والطلاب فاعل مرفوع عن تفعل الضم الظاهر آخر. يعني أسندت الفعل الفاعل للفعل، للاسم الظاهر، للاسم الظاهر. ولهذا قالك مقيدا وقد يقال سعد وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند. يعني بشرط تقول قام الطالبان، الطالبان هي الفاعل. أما لو قلت قام، قام فعل ماضي وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والطالبان هذه بدل، فهنا يقول هذا الإعراب المستقيم الصحيح، وهذا اللي احنا نقصده. لكن هذه اللغة يقول لا، هذه اللغة ما تعرف الضمير فاعل. الضمير هذا علامة على تثنية الفاعل، الضمير هذا علامة على جمع الفاعل، والفاعل هو الجمع. لكن يقول هذه لغة قليلة، هذه لغة بنو الحارث، لغة بنو الحارث بن كعب، يسمونها لغة ايش؟ أكلوني البراغيث، ها؟ أكلوني، أكلوني البراغيث، يعني ما قال أكلتني البراغيث، قال أكلوني، يعني نفس ايش؟ أو الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، بعضهم يسميها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. فالشاهد أن الفعل ما يثنى ولا يجمع إلا على هذه اللغة، وهذه اللغة كما أشار المؤلف قليلة. وقد ولا اللغة الثابتة والمشهورة هي أن الفعل دائما إيش؟ ما يثنى ولا يجمع، دائما الفعل باق على إفراده. أي نعم، بعضهم يحمل على هذا الشيء، لكن عند البصريين يقول الواو هي الفاعل وملائكة هذه بدل، فيمشي على نفس النهج، يعربون الواو فاعل. أي نعم. طيب، قال وقد يقال سعد وسعد، والفعل الظاهر بعد مسند. قال ويرفع الفاعل فعل أضمر، كمثل زيد في جواب من قرأ. تسأل من قرأ؟ تقول زيد. طيب أين الفعل؟ قرأ زيد. إذن زيد فاعل لفعل محذوف. قد يرفع الفاعل فعل إيش؟ محذوف غير موجود، يعني فعل مضمر يعني غير موجود. وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي فإنه يلي الفعل تاء التأنيث. قامت هند، نجحت أمل. إذن تاء التأنيث هذه ما يأثر، ما هي مثل ألف الاثنين والجماعة السابقة، لا، تاء التأنيث تظهر بالفعل إذا كان الفاعل مؤنث إيش. ولهذا قال وتاء تأنيث تلي الماضية إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. يقول تلزم هذه التاء إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي ذات حري، يعني أنثى مؤنث حقيقي. فإذا كان المؤنث حقيقي فإن التاء لازمة تقول قابة هند. أما إذا كان المؤنث مجازي طلعت الشمس ممكن تقول طلعت الشمس وطلع الشمس. إذا كان المؤنث مجازي قد تأتي بالتاء وقد لا تأتي، لكن المؤنث الحقيقي لا بد من أتيان إيش؟ أتيان بالتاء. وإنما تلزم فعل مضمر متصل. كذلك إذا كانت التاء بفعل فيه ضمير يعود على أنثى سواء حقيقي أو مجازي تلزم التاء. تقول هند قامت الشمس طلعت، هنا ليس لك خيار سواء كان المؤنث حقيقيا أو مجازيا. إذا كانت التاء اتصلت بفعل فيه ضمير يعود لهذا الفاعل متصل. أما إذا كان منفصل لا، لو قلت مثلا هند ما قام إلا هي، هنا مو شرط تقول ما قامت لأن هنا الضمير ظاهر بارز منفصل. لكن إذا كان الضمير مستتر أو عبر عنه بالاتصال العام يعني غير منفصل فإنه يلزم أن تأتي إيش؟ بالتاء. ولهذا قال وتاء تأنيث تلي الماضية إذا نعم. وإنما تلزم فعل مضمر، شوف إذا كان الفاعل مضمر متصل غير منفصل هذا سواء حقيقي أو مجازي. ثم قال أو مفهم ذات حري. أما إذا كان مفهم مؤنث حقيقي الحرة طبعا هو الفرج، سيأتي قوم في أخذ يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف، فتكون مؤنث حقيقي فهنا يلزم التاء. وقد يبيح الحاء هنا زائدة، وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف. إذا فصل بين الفعل والفاعل وإن كان مؤنثا حقيقيا فهنا يجوز أن تأتي بالتاء أو لا تأتي بالتاء. أتى القاضية بنت الواقف، أتت القاضية بنت الواقف. فإذا فصل بين الفعل والفاعل فقد تأتي بالتاء وقد إيش؟ لا تأتي بالتاء. طيب قال والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلا. يقول إذا كان الفاصل إلا فالحذف هو الأولى، وبعضهم يراه إلزام. إذا كان الفاصل إلا كما زكى إلا فتاة، شوف ما قال كما زكت إلا فتاة، هنا حذف التاء. إذا كان الفاصل إلا تقول ما ذهب إلا هند، ما تقول ما ذهبت إلا هند. إذا كان الفاصل بين الفعل والفاعل اللي هو المؤنث الحقيقي إلا فالحذف حذف التاء هو الأولى. قال والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة من العلا. والحذف قد يأتي بلا فصل يعني قد، وقد هنا ليست فقط للتقليل لأقل من التقليل. تقول قام هند لا في فاصل ومع ذلك حذفت التاء، يقول هذا قد يأتي، قد يأتي ولكنه قليل جدا. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، ومع ضمير الفاعل المؤنث المجازي نحن مر علينا لو قلت الشمس طلعت هنا ليس لك خيار، لكن يقول في الشعر ممكن تقول الشمس طلع تحذف التاء، لكن هذا إيش؟ هذا في الشعر. ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء ما إحدى اللبن. يقول التاء مع جمع سوى السالم، يعني سوى جمع مذكر السالم، إيش بقى عندنا؟ جمع التكسير وجمع مؤنث السالم. فإذا كان الفاعل جمع تكسير أو جمع مؤنث السالم قال كالتاء ما إحدى اللبن، اللبنة المؤنث المجازي. المؤنث المجازي ممكن تقول طلع الشمس ممكن تقول طلعت الشمس، يجوز لك الوجه. كذلك مع جمع التكسير جاء الطلاب وجاءت الطلاب، جاء باعتبار الجمع وجاءت باعتبار جماعة، يعني جاءت الطلاب يعني جاءت جماعة الطلاب جماعة الطلاب، وجاء الطلاب يعني جمع الطلاب، وقال نسوة نسوة جمع تكسير يعني وقال إيش؟ جماعة هذه أو الجمع من هؤلاء. فإذا جمع التكسير جمع السالم كذلك نجح الطالبات ونجحت الطالبوت. فهنا مع جمع التكسير أو جمع من السالم كذلك قالت الأعراب، جمع تكسير يعني باعتبار جماعة، قالت جماعة الأعراب. إذن مع جمع غير المؤنث المذكر السالم، جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، لك فيه إيش؟ لك فيه الوجهان، قامت الرجال يعني جماعة الرجال، وقام الهندات يعني أيضا جمع من هؤلاء. طيب، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين. إذا كان الفعل جامدا نعمة وبئسة، قال هنا استحسنوا حذف التاء لأن المقصود هنا الجنس، فيه تعدد، فأشبه جمع التكسير، فأشبه جمع التكسير، فيكون فيه يجوز الوجهان. لكن استحسنوا ماذا؟ استحسنوا الحذف، فما تقول نعمة الفتاة، نعم الفتاة هند. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. هذا الأصل، الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، والمفعول أن ينفصل. تقول أكرم زيد عمرا، هذا الأصل، ما تقول أكرم عمرا زيد. الأصل أن الفاعل يتصل بالفعل ثم يأتي إيش؟ المفعول. وقد يجاء بخلاف الأصل إذا كان المعنى ظهر، وقد يجاء بخلاف الأصل. تقول أكرم زيد عمرا، أكرم عمرا زيد، فتقدم مفعول وتؤخر إيش؟ الفعل. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل كذلك، وقد يجي المفعول قبل الفعل. تقول زيدا أكرم عمرو، زيدا أكرم عمرو، فيأتي المفعول قبل إيش؟ قبل الفعل. وأخر المفعول إن لبس حذر. هذا إذا كان ما في لبس، الجملة السابقة ما فيها، لكن لو في لبس، لو قلت أكرم موسى عيسى، طيب أنت من تريد؟ من المكرم ومن المكرم؟ فهنا في لبس، تقدم الفاعل وتأخر المفعول، لأن علامة العرب ما تظهر. لكن أكرم زيد خالدا، خلاص العرب ظاهر أن هذا مفعول. لو قلت أكرم خالدا زيد، هذا فاعل، هذا مفعول. لكن أكرم موسى عيسى ما يظهر، لو ظهر جائز. لو قلت مثلا سعى عيسى، أو ليست سعى، أنهى عيسى المسعى، صحيح أن العرب مقدر، بس ظاهر الفعل مفعول. ممكن تقول أنهى المسعى عيسى، لأن هنا ما فيش ما في لبس. لكن عندما يكون لبس لابد أن تؤخر المفعول وتقدم إيش؟ الفاعل. وأخر المفعول إن لبس حذر، أو أضمر الفاعل غير منحصر. الفاعل غير، أو أضمر الفاعل غير منحصر، أي الفاعل ضمير غير منحصر. أكرمت زيدا، هنا كيف تأخر الفاعل؟ هنا الفاعل ضمير، قال أو أضمر الفاعل، الفاعل ضمير وغير منحصر. فإذا كان الفاعل ضميرا وغير منحصر وجب عليك أن تقدم الفاعل وتأخر المفعول، أكرمت زيدا. لكن لو كان الفاعل منحصرا، ما أكرم زيدا إلا أنا، ما أكرم زيدا إلا أنا، هنا ممكن تأخر لأن الفاعل هنا ضمير إيش؟ منفصل. أما إذا كان الفاعل أقصد محصور، أما إذا كان الفاعل ضميرا ولم يكن محصورا فإنه وجب عليك إيش؟ أن تقدمه. قال وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر. وما بإلا أو إنما انحصر، المحصور الظاهر سواء كان فاعلا أو مفعولا، إذا انحصر بإلا أو بإنما وجب تأخيره. عندما تقول إنما أكرم عمر زيدا، هنا أنت قصدت بالحصر من؟ الأخير. إنما أكرم عمر زيدا، هنا حصرت المفعول، ما تقول إنما أكرم زيدا عمر، لأنه محصور إيش؟ بإنما. فإذا حصر بإنما فيحصل لبس لو قدمته وأخرته. ولهذا المحصور إذا قصدت أن تحصر الفاعل فأنت تقدم الفاعل. وإذا قصدت أن تحصر المفعول فأنت أيضا ما تجعل في لبس. ولهذا هنا يقول إنما أكرم عمرو زيدا، هنا حصر المفعول، إنما أكرم زيدا عمرو حصر الفاعل. إنما أكرم زيدا عمرو، هنا المحصور ماذا؟ الفاعل الأخير. إنما أكرم عمرو زيدا، المحصور هنا المفعول. ففي حالة الحصر فإنك تقدم ما أردت حصره. أما الحصر بإلا فالأمر في ظاهر. لماذا؟ لأنه دائما المحصور بعد إلا. لما تقول إنما أكرم، ما أكرم زيدا إلا عمرو، فهنا ممكن تقول ما أكرم إلا عمرو زيدا. لماذا؟ لأن المحصور هنا ظاهر، دائما المحصور بإلا هو الذي يلي إلا. ولهذا قال المؤلف هنا إيش؟ وما بإلا أو إنما الحصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر وهو يظهر مع إلا. كيف يظهر مع إلا؟ لأن المحصور بإلا هو الذي يأتي بعد إلا، سواء تقدم أو تأخر. ثم قال وشاع نحو خاف ربه عمر، وشد نحو زان نوره الشجر. قال وشاع نحو خاف ربه عمر، أين الفاعل؟ من يعرف هذه الجملة؟ ها؟ يلا، خاف ربه عمر، خاف فعل ماضي بعد الفتح مقدم. أحسنت أحسنت. طيب هذه يقول جائزة، لأن ربه الضمير في ربه يعود على إيش؟ يعود على من؟ على عمر. ها؟ طيب عمر مفعول به متأخر رتبة، رتبة المفعول به مؤخر عن إيش؟ صح؟ خاف، عفوا عفوا، عمر فاعل، عمر فاعل. من اللي خاف الآن؟ عمر، إذن فاعل. طيب عمر فاعل، رتبة الفاعل ماذا؟ التقديم، لكن لفظه الآن متأخر، فالضمير عاد على متأخر لفظا لا رتبة. واضح؟ يقول هذا جائز، إذا عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة يقول هذا شاع وانتشر. لكن أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة يقول هذا لا يقبل. مثل إيش؟ وشذ، شذ هذا. نحو زان نوره الشجر، كيف نعرف زان نوره الشجر؟ زان فعل ماضي، نوره فاعل. أحسنت أحسنت، مضاف إليه جيد. والشجرة مفعول به، الضمير في نوره عاد على إيش؟ الشجر مفعول به متأخر رتبة وأيضا متأخر لفظا، فلا يستقيم أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ولهذا قال المؤلف وشد أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.